الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، لازلنا في قراءة هذه الرسالة المباركة الأصول من الأصول للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وكان آخر مجلسنا السابق تكلمنا عن العلم، وبدأنا في الكلام عن الجهل المركب والجهل البسيط. قلنا أن الجهل المركب معناه، أو سمي الجهل المركب بهذا الاسم لأجل أنه تركب من جهلين، تركب من جهلين: الأول أنه جاهل، والثاني أنه يجهل أنه جاهل، بخلاف صاحب الجهل البسيط فإنه يعلم أنه جاهل، ولذلك صار تعليم الجاهل جهلا بسيطا أسهل من تعليم صاحب الجهل المركب، لأن صاحب الجهل المركب يظن نفسه عالما. لذلك أهل البدع والانحرافات ما يتركون انحرافاتهم ولا بدعهم لأجل أنهم يظنون أنهم على علم، يظنون أنهم على علم وعلى دراية. طيب، قال رحمه الله: قال: وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، يعني معناه أن الإنسان أحيانا يدرك الشيء ويحيط به جزما ويحلف على ذلك الأيمان. يعني مثلا الآن، هل يشك أحد منا أن قعود؟ كلنا موقنين أنها قعود، وهكذا الإنسان يجزم أن اسمه فلان، أنا متأكد أن اسمي فلان. طيب، هذا يقال في حقي أنه جازم، يعني ما عنده ذرة شك فيه، أو أن أباه فلان، هذا ما عنده فيه ذرة شك. لكن في بعض الأحايين هناك أشياء ما نستطيع نجزم فيها، إنما نظن فيها ظنا يحتمل الخطأ، يحتمل الخطأ، كأن يعني ماذا، كأن يظن الإنسان أن فلان الآن إذا سئلت عنه، أنت تعرف عنا من عادة زيد من الناس أنه في الساعة مثلا الخامسة يقعد في المقهى يشرب شاي، هذا عادته، لكن مع احتمال أنه يحصل أنه مثلا ما خرج اليوم لتعب أو لانشغال أو شيء من هذا القبيل، فنقول أنه غالب الظن أن فلان الآن في المقهى، لأنه من عادته هذا، من عادته هذا. لكن أن يكون هناك احتمال أن يكون هذا ليس اليوم لم يحصل، لكن هذا الاحتمال ضعيف، لأننا نعرف من عادة فلان كذلك. قال: إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على الوجه الذي يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما، لا يسمى ذلك علما، يسمى إيش؟ ظن. قال: ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم. هذا يعني حتى يكون عندنا اصطلاح نفهم أن الشيء الذي أنا أحكم به وأظنه، نقول هذا هو الراجح ويسمى ظن. وأما إذا كان يعني ماذا الشيء الثاني الاحتمال الضعيف نسميه وهم. طيب نسميه وهم، مثل ما قلنا الآن لو مثلنا بهذا المثال السابق أن فلان من الناس من عادته أن يجلس في المكان الفلاني في الساعة الفلانية دائما، معتاد على هذا، نقول إنا نظن أن فلانا في هذه الساعة في المكان الفلاني. طيب، ومن المتوهم أنه ما جلس اليوم، من المتوهم أنه ما جلس. طيب، ولذلك العلماء في الأمور التي يختلفون فيها التي هي محل اجتهاد، الأمور التي هي محل اجتهاد، أقول أنا الراجح عندي أن قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الإمام أنها ليست مشروعة، تسقط بالنسبة للمأموم. أقول هذا الراجح، مع احتمال أن يكون كلامي ليس بصحيح، لكن هذا الاحتمال أنا أستضعفه وسميه وهم الذي يوجب قراءة الفاتحة في كل ركعة على المأموم سواء جهر الإمام أو لم يجهر، فنقول هذا الحكم عندي بالنسبة إيش؟ وهم. فأقول قولي صواب وسميه ظن، يحتمل الخطأ وسميه وهم. قال وإن تساوى الأمران فهو شك، إذا حصل عندي ما قدرت يعني أتأكد، أنا أعرف أن فلان موجود في عدن لكن ما أدري أين سيكون، يعني هل سيكون في المكان الفلاني أو سيكون في المكان الفلاني، ما عندي يعني يقين في أحدهما، إنما عندي احتمالات، فأنا أقول هذا شك، هذا شك يسمى شك. قال عفى الله عنه وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي. وقلنا الإدراك إيش هو؟ الإحاطة، الإحاطة يعني إحاطة الإنسان بالأشياء كالآتي. قال الأول يقال في حقها أو يقال العلم، العلم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا يقول أنا على يقين أني قاعد، أنا على يقين أن قاعد، هذا الآن جزم يسمى علم، ما عندي فيه شك. القسم الثاني جهل بسيط، قلنا لماذا سمي بسيطا؟ لأنه كما يقال يسير، جهل يسير ما هو معقد، الجهل المعقد أو المركب هو المتعب، هو المتعب. لذلك الجاهل جهل المركب أن يحتاج أولا أن تقنعه أنه جاهل، فإذا اقتنع أنه جاهل علمته بعد ذلك. أما صاحب الجهل البسيط هو مقتنع أنه جاهل، يقول أنا ما أدري حقيقة، أنا ما تعلمت تصريحا، ولذلك ترى صاحب الجهل البسيط يقبل العلم بخلاف من صاحب الجهل المركب. طيب، قال هو عدم الإدراك بالكلية، ما عنده إدراك البتة. قال الثالث جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، يدرك الشيء لكن كما يقول المقلوب، السنة عنده بدعة والبدعة عنده سنة، هذا عنده الأمور معكوسة، فهذا متعب. سيأتي معنا يعني الآن ما دام عرفنا ما معنى الظن وما معنى الوهم، يقول هنا الظن هو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. إيش معك مرجوح؟ يعني غير معتبر عندي، غير معتبر، يعني احتمال كما قلنا الآن أنا أعرف أن من عادة فلان أنه يأتي يحضر الدرس في اليوم الفلاني كل يوم، لكن احتمال اليوم ما أتى أو ما سيأتي، احتمال، الاحتمال هذا عندي إيش؟ ضعيف، الاحتمال ضعيف يسمى مرجوح. فأقول أنا أظن أن فلان سيحضر أو فلان حاضر، هذا يقال في حقه أنه ظن. والوهم عكسه، الوهم إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، فأقول عدم حضور فلان هو عندي وهم. يعني لو جاء إنسان قال فلان اليوم حضر أقول أو لم أو قال مثلا فلان لم يحضر أقول لا أنت واهم فلان حضر، لكن أنا ما أستطيع أجزم، الجزم ما أستطيع أجزم فيه، فيقال هذا وهم. ولذلك قيل كما قلنا قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، واضح؟ طيب الرتبة السادسة الشك. الشك تستوي عنده طرفاء المسألة، ما قدر يرجح لا هذا ولا هذا، يبقى في حال استواء، هل هذا الشيء حلال أو حرام، ما عنده أي شيء يستطيع يرجح فيه. وهناك أمور تستطيع يرجح فيها بأمور خارجية، لكن الشاهد أنه استوى عنده طرفاء المسألة. ولذلك من الصور التي يقف عندها بعض العلماء يقولون هذا أنا أتوقف، يعني ما أستطيع أجزم، القاضي إذا دخل في مسألة أو في قضاء بين متخاصمين فاستوى عنده طرفاء المسألة ما قدر يرجح، هذا عنده حجج وبراهين وهذا عنده حجج وبراهين، يقول والله أنا أتوقف، ولذلك يطلب إحالة القضية إلى آخر حتى يكون إيش أبرأ لذمته، بحيث أنه لا يحكم في شيء وهو عنده شك في أين يوجد الحق. طيب إذا فهمنا هذا الآن، ما الفرق الآن بين الواهم وبين الجاهل؟ جهل مركب، الجاهل جهل مركب يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، وصاحب الوهم أيضا يدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، فإيش الفرق؟ كلاهما مخطئ، صاحب الجهل المركب وصاحب الوهم كلاهما مخطئ، لكن إيش الفرق الآن؟ ها يعني صاحب الجهل المركب جازم يقول هذه سنة وهو على بدعة، الفرق الآن أن صاحب الجهل المركب يحلف على أن الذي عليه من العقيدة والسلوك وما إلى ذلك هو الصواب، لكن صاحب الوهم يقول أنا حكمت بهذا واحتمال يكون ما حكمت به خلاف الصحيح، وهو صاحب الوهم يظن نفسه على ظن. وفي نفس الوقت أيضا من ضمن الفروق أن صاحب الوهم مستدل، صاحب الوهم مستدل، طيب، لكن صاحب الجهل المركب ليس عنده دليل غير مستدل. طيب قد يقول قائل إيش يعني إيش السبب استدل وما وصل إلى إلى إلى النتيجة الصحيحة؟ السبب أحيانا قد يكون استدل باستدلال خطأ، استدل باستدلال خطأ، لما قرأ عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قوله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، طيب إيش فعل عدي رضي الله عنه؟ أخذ خيطين أسود وأبيض ووضعهما تحت وسادته وجعل ينظر إليهما ويأكل، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عدي إذن إن وسادك إذن لعريض، إنما ذاك سواد الليل وبياض النهار. فاستدل إيش؟ باستدلال، مع أن كلمة أسود أبيض يتناول الليل والنهار، لكنه نزل هذه الآية في غير منزلها فهمها، واستدل باستدلال توهم فيه أنه على صواب، واضح؟ طيب صاحب الظن مستدل لكن أيضا كذلك أصاب الصواب، ولذلك جاء في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، يعني حتى صاحب الوهم مأجور إذا استدل لكنه ما وصل إلى الصواب وكان اجتهاده على الأسس المعروفة الشرعية يؤجر أجر واحد، لكن صاحب الجهر المركب آثم لأنه يقول على الله ما لا يعلم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكنت ذات مرة عملت كلمة محاضرة في القول على الله بغير علم، مفادها أن بكل أسف كل الناس تجدهم يعني ماذا لا يكترث أن يتكلم في الشرع ويتكلم في الدين وهو لا يدري، ما عنده أي مشكلة، ولا تجده ربما يستطيع أن يتفوه ويتكلم في أمور تخص الطب مثلا، يقول لا أنا طبيب، يعرف قدر نفسه في الطب، طيب أنا فقط مجرد إيش يعني كهربائي أو نجار أو مهندس سباك نحو ذلك، يعرف قدر نفسه ما يتكلم في الطب. لو قيل له الآن يا فلان يا أخي فلان عنده ورم في بطنه نريد نفتح بطنه وننظر إيش، سيقول لا أنا ما أنا طبيب، يعرف قدر نفسه هنا. لكن في أمور الشرع تجده يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه مصيبة المسلمين الذي أردت بهم في هوة الانحرافات العقدية والمنهجية. ولو أن كل إنسان جهل سكت ما أصاب المسلمون هذا التفرق، لو كل واحد يعرف قدر نفسه في هذا الجانب ويعني يسكت في حال أن يكون جاهلا ما سيحصل ستحصل هذه التفرقات وهذه الأحزاب وهذه التنافر والتناحر الموجود والفرق على ممر تاريخ المسلمين. لكن لما ظن هذا الجاهل جهل المركب ظن نفسه عالم تكلم بكلام تابعه غيره، ولذلك كما جاء في الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا، أي في أنفسهم، وأضلوا أي غيرهم. وما أحسن أن يبقى الإنسان عند كلمة الله أعلم، علمت قل، ما علمت قل الله أعلم، ما هي منقصة ولا مزلة. جاء أن رجلا أقبل إلى الإمام مالك بن أنس، جاءه من مصر مسافة، فعرض عليه جملة من المسائل ما أجاب إلا على 4 أو 5. قال: يا إمام أنا حملت، يعني قومي هناك ينتظرون الإجابة، إيش أرجع أقول لهم؟ قال مالك: الله أعلم، ما عندي أي مشكلة أن تقول الله أعلم، لكن تجد بعض الناس بكل أسف، هذا قد يبتلى به صغار طلاب العلم، أنه إذا سئل يستنكف أن يقول الله أعلم، وتجده يريد أن يجتهد في ذلك الوقت، يجتهد بلا آلة، ما عنده آلة الاجتهاد ولا قدرة الاجتهاد، فتجده يتكلم بكلام إذا عرض عليه يوم القيامة يندم أنه قال على الله بلا علم، حتى لو أصاب لكنه ما كان عنده الآلة التي يستطيع أو يقتدر بها على الاجتهاد، لا يجوز له أن يجتهد إلا بعلم، حتى لو أصاب، يعني كما يقولون ضربة إيش؟ ضربة بغير قصد. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: قال: أقسام العلم، هذا باعتبار المتعلم، أما أقسام العلم في ذاته فلا يقال أنه ضروري ونظري، يعني لو أن الشيخ كان نبه على ذلك أن العلم ليس، أو هذا التقسيم ممكن نقول ليس تقسيما ذاتيا، هذا التقسيم ليس تقسيما ذاتيا، وإنما هذا تقسيم نسبي. إيش معنى نسبي؟ أي بالنسبة لنا نحن، بالنسبة لنا نحن. أما أصل العلم فلا يقال فيه أنه ضروري ونظري، لا يوصف بهذا ولا بهذا. طيب، لأن هناك أشياء أنا أستطيع أو أنا أصل إليها بالضرورة، وآخر ما يصل إليها بالضرورة. ما معنى بالضرورة؟ العلم يقسمونه إلى قسمين، يقولون علم ضروري وعلم نظري. قال: فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال. العلم الضروري أنه علم يحصل الإنسان بالضرورة. إيش معنى بالضرورة؟ هذه الضرورة معناها أن هذا العلم يقع في القلب بحيث لا يمكن للإنسان أن يدفع هذا المعلوم عن قلبه ولا أن ينكره. هل يستطيع أحدنا أن ينكر أننا الآن في العصر؟ هل يعني يستطيع أحد أن يقول نحن الآن في الساعة 9 صباحا؟ ما تقدر تنكر هذا. هذا شيء الآن عندك هذا العلم، ما استطعت تنكره ولا تستطيع أن تدفعه عن نفسك إلا على جهة المكابرة، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هل يستطيع أحدنا أن ينكر أن الإنسان له مثلا طرفان علويان طرفان سفليان، يدين ورجلين؟ حد يستطيع يقول لا الإنسان ما عنده أرجل؟ ما أحد يقدر ينكر هذا. هذا يقال علم ضروري. إيش علم ضروري؟ علم يدخل في قلبك بحيث أنك ما تقدر ترده ولا تستطيع تنكر هذا العلم. هل يستطيع أحدنا أن ينكر أن بلدا يقال لها مكة يحج إليها الناس كل عام؟ ما أحد يستطيع ينكر هذا. حتى الكفار، حتى الكافر ما يستطيع يقول لا ما في شيء اسمه مكة أو ما في شيء اسمه الكعبة. طيب، حتى وإن لم يرها لكنها معلومة، معلومة. طيب، إذن هذا هو العلم الضروري. العلم الضروري علم ينقدح في القلب بحيث أنك ما تستطيع أن تنكر ثبوت هذه المعلومة. واضح؟ طيب، العلم النظري العلم الذي يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث. الأطباء كيف قدروا يصلون إلى بعض العقاقير وبعض الأدوية لعلاج بعض الأمراض؟ هل مباشرة هكذا يعني أخذوا من الأشجار مباشرة قالوا هذا علاج كذا وهذا علاج كذا؟ لا، بالتجربة، بالتجربة، جربوا كذا وجربوا وجربوا. هذا يحتاج إيش؟ العلم النظري الذي يحتاج إلى بحث ونظر وتجربة. طيب، أما العلم الضروري العلم الذي يحصل لك مفاجأة بدون مقدمات تفهم. يعني مثلا إنسان دخل مثلا في بيته، ما نقول في بيته، طيب نام من الليل، فتح عينه، وجد الشمس مرتفعة. أول ما فتح وجد الشمس مرتفعة، إيش حصل عنده من علم؟ أنه في النهار وأن صلاة الفجر ذهبت عنه. هذا يقال علم ضروري. مباشرة أول ما فتح عينه ينظر الشمس مشرقة، حصل عنده علم. هل يقدر ينكر أن الشمس ما أشرقت؟ ما يستطيع ينكر، لأن هذا رغم أنفه سيقبل به. صح؟ هذا يقال علم ضروري. طيب، مثل إيش الأشياء العلوم الضرورية التي هي في شرعنا؟ الإنسان لا يقدر يقولنا لا القتل جائز. طيب، حتى لو قال يأتي به على جهة المكابرة، هل يستطيع أحد ينكر أن الربا حرام هل يستطيع أحد أن ينكر أن الزنا حرام؟ هذه أشياء يقال، لذلك تجد في كتب العلماء والفقهاء يقولون وهذه معلومة من الدين بالضرورة. تسمعون هذه الكلمة كثيرا، يقول وهذا معلوم من الدين بالضرورة، لأن الذي ينكره يكفر. ليش؟ لأنه تكون مكذب للكتاب والسنة. الذي ينكر الأشياء الضرورية التي تنقدح معلومتها تنقدح في القلب بحيث ما يستطيع إنسان ينكرها، لكن ينكرها مكابرة. فنحن إذا وقفنا الآن، لو قال قائل مثلا يا أخي أنا أريد أتحقق هل يعني الزواج من الأم أو الزواج من البنت أو الزواج من الأخت، يعني نعمل بحث ننظر إيش هل يجوز ولا ما يجوز، نقول له هذه أشياء إيش محسومة معلومة من الدين بالضرورة. أول ما تقول هذا الكلام تكون كفرت. ليش؟ لأنك تكون مكذب للقرآن. الله عز وجل يقول حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية. إذن هذا هو العلم الضروري. العلم النظري الذي قلنا يحتاج إلى بحث ونظر. قضية مثلا هل يجوز أكل لحم الثعلب، مسألة فيها نظر. بعض العلماء يقول بالجواز وبعضهم يقول بالمنع، والصواب المنع. طيب الذي يستدل يحتاج إلى بحث. حكم أكل الأفاعي، هل يجوز أن الإنسان يأكل الأفاعي أو لا يجوز؟ هذا أيضا محل نظر بين العلماء، لأن من العلماء من يقول ما عندنا نص مثل ما هو في تحريم الخنزير وتحريم السباع وما كان على هذه الصفة، لكن يقول ما عندي الآن دليل، ما عندي لا آية ولا حديث يقول حرم عليكم أكل الأفاعي. طيب فإذا هذه كلها يقال في حقها أنها علم نظري. ليش سمي نظري؟ لأنه يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث وتتبع. والضرورة تحصل ضرورة العلم الضروري هذا يحصل بحسب حواس الإنسان، بحسب ما يكون للإنسان من الحواس. يعني قد يكون زيد من الناس بصره أحد من عمرو، لكن عمرو أو زيد يحصل عنده ضرورة وزيد يحصل عنده بغير ضرورة، يحتاج إلى بحث. مثال يعني دخل علينا شخص، هيئة شخص، زيد ما شاء الله اللهم بارك بصره حاد قوي 6/6 كما يقولون، أول ما رآه قال هذا خالد، حصل عنده أن خالدا جاء ضرورة. هل يستطيع ينكر حتى لو ما يحبه، حتى لو ما يحبه، لكن أول ما رآه يعرف أن هذا خالد، حصل عنده إيش؟ علم ضروري، ما قدر ينكر أن هذا ليس بخالد حتى لو ما تكلم، بس أول ما رآه يحصل عنده هذا العلم. لكن زيد نظره ضعيف، يقول هذا خالد، زيد يقول له هذا خالد، يقول يحاول يدقق يبحث يقرب يقترب منه. أحتاج إلى إيش؟ إلى بحث، يحتاج إلى بحث ونظر وتأكد. فحصل عند زيد من الناس العلم ضرورة، وحصل عند عمرو إيش؟ علم نظري. فبحسب قوة الحواس والإدراك يحصل عند الإنسان، قد يحصل عندي علم ضروري وقد يحصل عند فلان علم نظري. مثال زيد وعمرو من الناس، زيد ولد يعني كما يقولون ولد المدينة، وعمرو ما قد دخل المدينة ولا يعرف كيف شكلها ولا يعرف شيء إطلاقا، حصل لهما حادث فنقلا على إثره إلى المشفى. طيب عمرو أو زيد أول ما فتح عينه وجد في يده اليسرى القربة المغذي، ووجد أناسا يلبسون البياض، وواحد يعني في ماذا في آذانه سماعة الآذان، إيش يعرف؟ إيش يفهم؟ يعرف أنه في المشفى. لكن عمرو ما قد رأى المشفى أبدا ولا يدري إيش هذا الذي وضعه في يده. رجل بدوي عايش في الصحراء بين يعني الكثبان، ما يدري إيش الذي حوله. هو أول ما يفيق سينظر يمين شمال، يحتاج إلى أن يسأل. إذا احتاج أن يسأل معناه أنه ما حصل عنده علم ضروري، احتاج انتقل إلى العلم النظري، واضح؟ وقيسوا على هذا. لذلك تجد بعض الناس قد ربما مثلا يسلم ويكون في مكان بعيد من المسلمين، في أدغال إفريقيا أو في أماكن بعيدة ما يصل إليه الإسلام وصول صحيح. طيب قد يخفى عنه أن الزنا حرام، وهذا وقع، يخفى عنه يقول أنا ما كنت تدري أن الزنا حرام، أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وعلموني كيف أصلي، ما أخبروني أن صلتي بالنساء لابد أن تكون بطريقة شرعية، ما أدري، قالت فلانة يعني تعال، قلنا يلا، فما أدري أنه حرام. فقد يخفى عنه ما يكون إيش عند غيره معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك العلماء ما يكفرون، طيب ما يكفرون إلا بشروط، منها عدم الجهل. الإنسان ما يكون جاهل بالكلام أو بالأمور المكفرة، يفعل الشيء جهلا منه، كما في حديث ذلكم الذي لما حضرته الوفاة قال لأبنائه أي أب كنت لكم، قالوا خير أب، قال فإني أوصيكم إن أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا بعضي في البحر وضعوا بعضي في البر، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. الله عز وجل جمعه، قال عبدي ما حملك على هذا؟ قال مخافتك يا رب. هذا الرجل إيش حصل عنده؟ حصل عنده جهل بقدرة الله. هناك الآن فرق بين من يجهل قدرة الله وبين من يشك. الذي يشك كافر، الذي يشك أن الله قدير وأنه على كل شيء قدير هذا كافر. لكن الذي يجهل ليس بكافر. لماذا؟ لأن صاحب الجهل ما عنده إدراك بالمرة كما سبق معنا، لكن الذي حصل عنده شك متردد يعني يطعن في ذات الإله سبحانه وتعالى، فحينئذ نقول بأن هذا غير هذا. إذن قد يكون شخص عنده علم حصل عنده يقال في حقه بأنه علم ضروري، وآخر لا يقال بأنه حصل عنده علم ضروري. في إشكال؟ طيب نكتفي إن شاء الله بهذا، والله الموفق.